الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على كل نعمة دقيقة وجليلة، على كل نعمة ظاهرة أو باطنة، على كل نعمة علمناها أو لم نعلمها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، عبادة جليلة من أجل العبادات، والعبادات يا عباد الله منها ما هو قلبي ومنها ما هو بالجوارح. والعبادة التي أتحدث عنها أو سوف أتحدث عنها اليوم من العبادات القلبية ومن عبادات الجوارح، ألا وهي نعمة الشكر. والشكر يا عباد الله هو الاعتراف للمنعم جل في علاه على نعمه الظاهرة والباطنة، على ما أكرم الله جل وعلا عباده من سائر النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والشكر هو نصف الدين. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وتأملوا عباد الله، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب بين عبادتين، بين عبادة الصبر وبين عبادة الشكر. فإذا أعطي المؤمن شكر المنعم جل في علاه، وإذا بلي صبر. وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بالشكر: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله جل وعلا من أسمائه الشاكر والشكور، فهو شاكر وشكور، يعطي على القليل الكثير جل في علاه. يعطي النعيم المقيم لمن عبد الله في سنوات معدودة أو في أيام معدودة، فيعطيه ربنا جل وعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل يعطي الإنسان العمل الكثير والجزاء الوفير بعمل يسير. تأملوا ذلك الرجل الذي سقى كلبا عندما رآه يلهث من شدة الجوع، من شدة العطش، فسقاه فشكر الله له وغفر له. إنه جل وعلا شكور ويحب من عباده الشاكر والشكور. فاشكروا الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والشكر له ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بالقلب أن ما بك من نعمة يا عبد الله فمن الله جل وعلا. تحب الله جل وعلا وتعظم المولى سبحانه وتعالى، وتعتقد وتجزم بقلبك أن الذي فتح عليك يا طالب العلم العلم ورزقك الفهم والحفظ هو الله جل في علاه، وأنت أيها التاجر الذي بسط عليك الرزق هو الله جل وعلا، وأنت يا من أكرمه بالذرية الصالحة الذي أكرمك بالأولاد هو الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. والذي أكرمك بسائر النعم هو الله جل في علاه. والركن الثاني أن نتحدث بها باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله من شكر النعمة يا عباد الله، تكثر الحمد والثناء على الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. والركن الثاني أن تسخر هذه النعمة بطاعة الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. تسخر نعمة البصر بما يحبه المولى جل وعلا، وتغض بصرك عما يغضب المولى جل وعلا، لأنها هذه نعمة ستسأل عنها يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان ذلك عنه مسؤولا. ستسأل عن سائر الجوارح يا عبد الله. اللسان من نعم المولى جل في علاه. انظر إلى الأخرس عبد الله، لا يستطيع أن يتفاهم مع الناس إلا بشق الأنفس، إلا بلغة الإشارة، ولا يفهمه جل الناس، وإنما يفهمه شريحة معينة من الناس الذين درسوا هذه الدراسة. فاشكر الله جل وعلا، وأكثر من الحمد والثناء على الله من التسبيح والتهليل والاستغفار والدعوة إلى الله والأمر بصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحفظ لسانك عن القيل والقال وعن السب والشتم وعن الغيبة والنميمة وسائر الأمراض. نعم يا عبد الله، وأيضا يا عباد الله، مما يساعدنا أن نشكر الله جل في علاه أن نتدبر في نعم الله جل في علاه، أن نتأمل في نعم الله. عباد الله، لماذا الواحد منا يعدد المفقود ولا يحصي الموجود؟ لماذا يقول إن فلانا رزق كذا وأنا حرمت من هذه النعمة؟ عدد نعمك، نعم الله عليك يا عبد الله، عدد كما قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عدد النعم التي في جسدك يا عبد الله، عدد ما أكرمك الله جل وعلا به. وإن مما أكرمك الله به يا عبد الله أيها المؤمن أن هداك للإسلام، وهذه أجل نعمة. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلكم من الراشدين. لو الواحد يسجد لله جل في علاه إلى قيام الساعة لما شكر الله على هذه النعمة. كم الموجودين الآن على وجه الأرض؟ قرابة 7 مليارات. نعم، كم عدد المسلمين من هؤلاء؟ بلغوا 1,700,000. وأنت اصطفاك الله جل وعلا باسمك وشرح صدرك للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ونعم الله جل في علاه كثيرة. وإن من شكر الله يا عباد الله، إن من شكر الله جل في علاه أن نوحد الله جل وعلا ولا نعبد غيره سبحانه وتعالى، أن نحقق التوحيد ويكون أمرنا كله لله. إن أعطى الإنسان أعطى لله، وإن منع الإنسان منع لله، وإن أحب أحب لله. يخلص في قوله، يخلص في عمله، لا يفعل شيئا إلا من أجل الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ومن شكر الله يا عباد الله أن نحافظ على الصلاة، فالصلاة شكر، والدعاء شكر، وبر الوالدين شكر لله جل في علاه، والصيام شكر، والزكاة شكر للمنعم جل في علاه، والصدقة بأنواعها شكر، وصلة الأرحام شكر، وكل عبادة يقوم بها المؤمن شكر لله جل وعلا على نعمه سبحانه وتعالى، وكل ترك لمعصية الله جل وعلا شكر للمنعم سبحانه وتعالى. وإن مما يساعدك أيضا يا عبد الله أن تكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك. فقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا، قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وإذا أصبحت وأمسيت قل: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من عبادك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قال ذلك فقد أدى شكر نعمة الله جل وعلا. وإذا استجد لك نعمة اسجد لله جل في علاه وتأسى بحبيبك صلى الله عليه وسلم. عندما جاء جبريل إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وأخبره أن الله جل وعلا أمره أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا فسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم شكرا لله جل في علاه. وعندما بلغ وعندما علم أبو بكر رضي الله عنه بموت مسيلمة الكذاب بادر بالشكر لله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته، فيشكر المسلم في كل أحواله ويعدد نعم الله جل وعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد. ومن نعم الله يا عباد الله علينا في هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، فلك الحمد يا ربنا على هذه النعمة. تأملوا يا معي يا عباد الله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قدم الأمن على الرزق، لأن الرزق لا طعم له بدون الأمن. اسألوا من فقد الأمن هنا وهناك ماذا يتمنون يا عباد الله. قد يقول قائل إن الله جل وعلا قدم الرزق في قوله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا خطاب لمشرك قريش، والخطاب لهم يكون من الأدنى إلى الأعلى. فالأمن يا عباد الله يستطيع المسلم أن يؤدي العبادات على أكمل وجه، لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله ولا أن يؤدي فريضة الحج ولا أن يقوم بشؤونه ولا ببيعه ولا بتحصيل رزقه إلا إذا استقر الأمن. وقد سمعتم وسمعنا كثيرا من الأخبار ممن لا يخرج إلى بيته لابتغاء الرزق ولا يذهب إلى المسجد خوفا على نفسه وعلى أهل بيته هنا وهناك. ونرى ونشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنني أقول احذروا ممن يريدون أن يعكروا صفو هذه البلاد، ويدخلون بحسابات وهمية ويتحدثون عن قضايا في هذه البلاد. ماذا يريدون؟ يريدون مصلحة هذا البلاد ويريدون مصلحة أهل هذه البلاد؟ لا والله، إنهم يريدون أن يثيروا البلبلة في بلادنا حماها الله وسائر بلاد المسلمين. فلننتبه إلى ذلك يا عباد الله، ولنشكر المنعم. وتجد في بعض المقالات أو في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من الطرائف والنكت التي يقولها البعض ولا يعلم عن تأثيرها على الناس. فأقول لمن يكتب اتق الله جل في علاه، وانشر الأمن بين الناس، واحذر من التشكيك ومن القيل والقال فتأثم وتؤثم غيرك بما تنشره وبما تكتبه. وندعو الله جل وعلا ونسأله أن يحفظ علينا وعلى سائر بلاد المسلمين أمنها واستقرارها، وإن من فضل الله علينا يا عباد الله أن جعل شكر الناس من شكره، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وإنني أتوجه بالشكر والتقدير إلى رجال الأمن المرابطين على الحدود الذين تركوا أهلهم وأزواجهم، تركوا الراحة ورابطوا على الحدود في برد قارس. أسأل الله جل وعلا أن يضاعف لهم الأجر والمثوبة، وأن يتولاهم بحفظه ورعايته وعنايته، وأن يسدد أقوالهم، وأن ينصرهم على الحوثيين، وأن يعيد الأمن إلى بلاد الأمن والإيمان، بلاد اليمن. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، نسألك بأسمائك الحسنى أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. يا رب اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وهذه علامة السعادة يا عباد الله. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا. يا رب من أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز، إنك تعلم ما حل بأهلنا باليمن وبالشام وبالعراق. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا وحافظا ونصيرا. اللهم أعد الأمن في بلادهم يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. يا جبار يا قهار، عليك بمن ظلمهم. اللهم شتت ملكه، اللهم اقذف الرعب في قلبه، اللهم اقتلهم بسلاحهم، خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم. اللهم ارزقهم بالذل والخوف يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود، اللهم شتتهم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من أنجاسهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا به صلاة قبل الممات. اللهم إني أسألك يا الله أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم من أراد نصرا لهذا الدين، اللهم فانصره وتول أمره. اللهم سدد قوله، اللهم بارك في حياته، اللهم بارك في عمره. اللهم من أراد المسلمين بسوء، اللهم يا حي يا قيوم فانتقم منه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم، ارحم كل المسلمين، ارحم مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم كل مهموم من المسلمين. اللهم فرج همه يا حي يا قيوم، واعد يا حي يا قيوم كل من أخرج من بلده إلى بلده آمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم طهر قلوبنا من سائر الأمراض، اللهم املأها حبا وتعظيما وإجلالا لك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أحسن لنا الختام، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره وتسوء ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك يا رب في جهودهم يا حي يا قيوم، وأصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم تحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.